الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 11 من مجالسنا في الفقه على كتاب عمدة أو من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. واليوم هو 7 من شهر ربيع الآخر أو الآخر لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا وده آخر مجلس في الوضوء، الحديث من 17 إلى 11 في الكتاب. كنا قلنا إن إحنا هنقول الأول، هنفنط الوضوء ونقول الأول الشروط وبعدين الفروض وبعدين الواجبات وبعدين المستحبات، آسف، الفروض والواجبات وبعدين المستحبات، وبعدين هنصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مجملة من غير تفريق ما بين إن ده واجب ولا ده مستحب ولا ده شرط. وكنا قلنا إنه الشروط سبب إن إحنا فرقنا في الأول ما بين الشروط والواجبات والمستحبات، إن إحنا نعرف الناس إنه في حاجات لو أنت سبتها ممكن وضوءك يمشي بيها ويصح ويبتبقى كده تصلي عادي، وفي حاجات لو سبتها لازم ترجع تجيب الوضوء من أول تاني. ده سبب التفريع. لكن من أراد أن يحصل أو يتحصل على الأجر الكامل ومن خلال الوضوء في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتوضأ كله بكل شيء من بالواجبات وبالمستحبات. وده اللي احنا هنقوله النهاردة، هنصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من أولها إلى آخره. فأول ما يبدأ به المتوضئ هي النية، وممكن أعلق تعليق سريع على كل حاجة كده. النية لا يشترط فيها التلفظ، بل بالعكس جمهور العلماء قال إن هي إن التلفظ بالنية بدعة. وهنفترض الصلاة طبعا في حالة أو حكم أنا ما قلتوش في لما كنا بنتكلم عن النية، وهو هي النية أصلا أنا بنويها عشان أرفع الحدث، عشان أنا أحدثت ده انتقد وضوئي اللي قبل كده، فأنا بتوضع عشان أرفع الحدث ده أو عشان أعمل حاجة محتاجة الوضوء، عايز أمسك المصحف، عايز أصلي، عايز أعمل حاجة محتاجة الوضوء فأتوضع. طب لو افترضنا جدلا، يعني لما اتكلمنا وقلنا أن في حاجات يجب ليها الوضوء وحاجات يستحب ليها الوضوء، من الحاجات اللي يستحب ليها الوضوء أن أنا أجدد وضوئي على طول مع كل صلاة. لو افترضنا جدلا أن واحد انتقد وضوءه، صلى الظهر بعدين انتقد وضوءه ونسي انه دخل الحمام، او يعني انتقد وضوءه وبعدين جاء على صلاة العصر وقال انا عايز اجدد وضوء، اجدد مش ان انا كان محدث وبعدين عايز يتطهر تاني، لا اجدد الوضوء، يعني هو فاكر ان هو متوضي بس عايز يجدد، عايز ينال السنة وصلى العصر. طيب وبعدين بعد العصر اكتشف انه كان دخل وان وضوء ده كان المفروض يكون رفع الحدث، كان المفروض يكون ينوي به انه يرفع الحدث تاني. جمهور العلماء بيقول انه وضوءه ده ما ينفعش وصلاته دي ما تنفعش، ويتوضا ويصلي من اول وجديد. ليه؟ لانه وضوءه التاني ده كان وضوء مسنون في حقه، كان هو بيظن في نفسه ان هو مسنون، ان هو كان متوضئ قبل كده وعلى اساس انه بيجدد وضوء من أول جديد، لكنه في الحقيقة محتاج وضوء حقيقي، محتاج وضوء بنية حقيقية. وإحنا عندنا الموضوع بالنية مش بالأفعال، زي ما قلت إحنا ممكن أنا مثلا واحد نشرح دلوقتي يوم جايب صحن ولا حاجة وتوضى، هل ده وبعدين ممكن أكتشف إن أنا بالضبط هي عامل نفس المسألة كده، أكتشف إن أنا مثلا ما كنتش متوضي، هل ينفع أقول إن الوضوء ده يجزئني وخلاص بقى أصلي بعد كده؟ لا. ليه؟ لأن النية ما كانتش منعقدة على إن أنا أرفع الحدث، تمام؟ فيبقى هو لو توضى لأي غرض غير غرض رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء، لو ما نواش النية دي يجب عليه أن هو يعيد اللي عمله تاني. طبعا هو المسألة فيها خلاف، عشان كده قلت الجمهور في رأي تاني بيقول، لكن احنا ملتزمين أنا ملتزم بالمذهب. الحاجة التانية التأكد من المياه، ودي طبعا مش عندنا ديات، ان انا اتأكد المياه طهرة وان المياه طهور، اسف، وديت عادية معنا وفصلنا فيها قبل كده ساعتها. حاجة التالتة التأكد من ان انا اتأكد ان مفيش حائل بيمنع وصول المياه للبشرة، سيان كان دهان، كان كريم، كان مونوكير بالنسبة للحريم، كان أي حاجة تمنع وصول الماء للبشرة، وفصلنا في الموضوع ده قلنا إن في كريمات ما تمنعش على حسب ده كلام ده لا يرجع للصيدلي بقى هو اللي يقول. المهم أي حاجة تمنع وصول الماء للبشرة يجب إزالتها، حتى والعلماء شددوا في كده جدا، حتى إنه جمهور العلماء وديت في مقابل عدد بسيط قال إنه لو في وسخ تحت الضوافر تتشال، لو أنا قادر أشيلها تتشال. ليه؟ لأن الضوافر من ظاهر البدن، فلو في حاجة ولو في حاجة وساخة. عشان كده برضو قالوا في حتة تانية قالوا أنه يجب تقليم الأظفار لو هتمنع من وصول الماء للبشر، لا يبقى أنا أشيل. يبقى العلماء شددوا في الموضوع ده لدرجة أنهم قالوا أن أنا أشيل الوسخ اللي تحت الأظفار. إيه بعد كده؟ السواك. وزي ما قلنا لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل وضوء. وبعد كده التسمية، وبعد كده غسل اليدين إلى الرسغين، الرسغين اللي هو المفصلين اللي بعد اليد على طول، ثلاث مرات مع التخليل. التخليل ده خلي بالكم حضراتكم إنه الموضوع التخليل محتاج إنه يكون بس مرة في الوضوء كله، مش لازم مع يعني أنا بغسل إيديا في الوضوء مرتين، مرة لما بغسل إيديا بس الكف، ومرة بغسل إيديا للمرفقين. هل إن أنا أخلل في مرتين؟ لا، أنا أخلل مرة واحدة، أو أنا أخلل في واحدة من الاثنين، أو أخلل في الاثنين، مش مشكلة. المهم في الوضوء كله يحصل تخليل للأصبع للأصابع. يبقى غسل اليدين إلى الرسغين ثلاث مرات مع التخليل. في فايدة لطيفة كده صغيرة في اللغة، إنه ده اسمه المرفق وده اسمه الرسغين، الاثنين على بعض اسمهم الرسغين، لكن في لكن العرب طبعا عندهم التشريح من زمان، فسموا العظمة ديت العظمة الكبيرة الكوع اللي هي تحت الإبهام على طول، تحت الإبهام اللي هي متصلة بالإبهام ديت اسمها الكوع، واللي في الناحية الثانية اللي تحت الصرع الصغير اللي هو البنصر اسمها الكرسوع. حاجة كده هامش بسيط بس عشان نعرف. يبقى اللي تحت الإبهام اسمها الكوع، عشان برضو كده نعرف ان احنا بنقول غلط كمصريين لما نقول على المرفق كوع، لا، الكوع هو العظمة الكبيرة اللي تحت الإبهام. بعد ما يغسل ايده ثلاث مرات هيتمضمض ويستنشق ويستنثر بالصفات، بالصفة اللي احنا قلناها قبل كده، ثلاث مرات بثلاث غرفات زي ما قلنا، مش ستة، مش هيضرب في ستة، مش هيضرب في تسعة كمان، لا آسف، مش هيضرب في ستة، لا، هيبقوا ثلاث مرات، مر في كل مرة أتمضمض واستنشق، وطبعا استنثر دي ان انا اطلع المي. بعديها بيغسل وجهه ثلاث مرات ومع تخليل اللحية الخفيفة زي لو كانت زي حالاتي كده، او الكفيفة الكفة زي ما كانت لحية النبي عليه الصلاة والسلام. بس انا انبه هنا بس على خطأ انا كنت قلته في حد الوجه، انا قلت ان الوجه من فوق من منابت الشعر الى اسفل الذقن، وحددت اسفل الذقن اللي هو فوق الرقبة، لا ده غلط. اسفل الذقن هو دي الدق اللي هي الحتة العظمة اللي هي في اخر اللي هي عظمة الحنك دي، فاسفل الذقن معناها بس سنتي ولا بتاع ولا اقل من سنتي تحتيها، بحيث ان انا اوصل لهنا، مش لازم اغسل القصة دي كلها، يعني من اول هنا لغاية نهاية لغاية بداية الرقبة دي لا يجب غسلها، والعلماء ما ذكروهاش اصلا في الكلام. يبقى الوجه هيبقى من هنا من منابت الشعر لغاية هنا اسفل الذقن ده، هي الحتة دي. حبيت ازود مش مشكله، ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجبين من اثار الوضوء، مش مشكله دي، لكن بتكلم على الواجب اللي به يصح وضوء المرء، فدي حبيت انبه عليها انا غلطت فيها في حد الوجه. بعد ما يغسل وجهه هيغسل يديه الى المرفقين اللي احنا بنقول عليهم الكوع ثلاث مرات، وزي ما قلنا الحديث اللي احنا لسه قايلينه ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين، انه يستحب الزياده عليها ويجب التاكد من وصول الماء لجميع الاعضاء، ما حدش يعتذر بانه الكم بتاعه مش عايز يتشمر، انه لابس تقيل وعايز ولسه هيفك ولسه ولا لسه هيتني ومش هيعرف يتني ومش هيعرف يوصل، لا، لو احتاج انه يقلع الجاكيت ولا يقلع البلوفر ايا كان اللي لابسه وتقيل ده محتاج انه يقلعه يقلعه، لو محتاج. المهم لازم الميه توصل من اول صبعه لغايه بعد المرفق، هيغسل المرفق. والحته دي مهمه جدا، ان في ناس كثيره ممكن تهملها الحته اللي هي عظمه المرفق دي، لازم يتأكد زي ما قلنا انه يوصل الماء لكل حتة. الحاجة اللي بعد كده بعد ما يغسل ايده هيمسح راسه، مسح مش غسل، هيمسح راسه، عشان في بعض الشباب او الناس بيحط راسهم تحت المية ويغسل، لا، الوارد في المية، الوارد في الرأس، مسح الرأس فقط مرة واحدة، وصفته زي ما ذكرنا زي ما عن علي بن ابي طالب انه هيحط ايده اللي هيحط المبهام على صدغه، ده الصدغ، وهيلف بايده من هيبدأ من قدام يرجع لورا ويرجع من ورا يطلع ليه قدام، طبعا بالإيدين بس عشان ماسك الميكروفون. بعد ما يمسح راسه هيمسح أذنيه برضو مرة واحدة ويتأكد تأكد تام. أهم برضو نفس القصة إن التنايات اللي في الودان دي تتغسل تتمسح, يكون صبعه وهو بيلف تكون وصلتها. غسل بعد ما يغسل راسه ويغسل بعد ما يمسح راسه ويمسح أذنه كل اتنين دول مرة واحدة. هيغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات برضو, هنأكد زي ما أكدنا في اليدين وأكدنا قبل كده أنه يتأكد أن كل حتة وصلتها المية من قدمه. وأهم حاجة العرقوب اللي هو بي بي بي اللي هو الآخر آخر آخر الرجل لازم يتصلوا المية. المشكلة أن إحنا لما بننزل المية على رجلينا ممكن واحد ما ينسى يمسح ولا يعمل تحت, لا لازم يوصل المية لكل حتة في القدم. وزي ما قلنا برضو هيخلي الأصابع لو ما عرفش يوصل لها المية وما يسيبش ولا حاجة. بعد ما يخلص كده خلص الوضوء خالص هيقول الدعاء المستحب, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد وحده لا شريك له, أشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كده احنا خلصنا الوضوء وأحكام أو في تفصيلات الوضوء. فاضل نواقض الوضوء, دي هتيجي معنا في الباب اللي جاي. لكن في حكمين كده أو ثلاث أو يعني في ثلاث أحكام. الأول احنا قلناه بس النبي عليه تاني, إنه من نسي البسملة, لو واحد نسي البسملة, احنا قلنا البسملة سنة وبالتالي لو نساها فوضوء صحيح. لو عايز يجيبها ممكن يجيبها في أي حتة من حتت في أي موضع من موضع الوضوء, لكن لو خلص الوضوء خلاص يبقى كده راحت عليه, مش لازم يجيبها يعني وضوء صحيح برضه. حاجة تانية, من ناسي سنة بقى غير سنة البسملة مش لازم يجيبها تاني. يعني لو واحد نسى مثلا انه يمسح ودانه, او واحد نسى انه يغسل ايده الثلاث مرات قبل ما يتوضى, لو واحد نسى الاستنشاق والاستنثار كل ده, لو واحد نسى وكمل وافتكر هو في وسط الوضوء مش لازم يجيبه. عايز يجيبه هيرجع له هيغسله وبعدين يكمل الترتيب زي ما كان, كأنه نسى محطة مثلا فيرجع للمحطة اللي نساها ويكمل نفس طريقه. ده زي الفريضة بالضبط, بس الفريضة العكس بقى. يعني فرائض الوضوء احنا قلنا أربعة في الغسل والمسح دي يجب عليه أنه يرجع لها بقى. يجب عليه أنه يرجع لها, يعني نسى مثلا أنه يغسل إيده للمرفقين ثلاث مرات ودخل على طول على الرأس, لا يرجع تاني الغسل لذين المرفقين ويكمل اللي وراء. نفسها بالضبط لو هو بيتوضى وهو بيتوضى مثلا بيمسح دراعه, بعد ما خلص دراعه وهو بيمسح راسه شاف ان في دراعه في حته ما وصلهاش الوضوء, يبقى كده كان دراعه ما اتمسحش اصلا, هيرجع لها تاني ويمسح. ده في حاله ما اذا كان في اثناء الوضوء يعمل القصه دي يرجع تاني. طب لو خلص بوقت قليل لسه الميه على جلده وبتاعه وخد باله ان مفيش ميه مثلا الحته ديت او نسى بتاع, يرجع يجيب الوضوء من الحته اللي نسى فيها دي. لكن لو خلص ونشف ومشى مثلا طلع من الحمام وجه وبعدين اكتشف الموضوع ده, لا يرجع يعيد الوضوء من اوله تاني. لو نسى سنه نفس الحوار, بس دي يجب عليه انه يرجع والتانيه ما يجبش عليه انه يرجع. طيب لو اكتشف حائلا بعد الوضوء, بعد ما خلص وضوء طلع واكتشف ان في حائل كان موجود وهو نسى يشيله, يجب عليه انه يزيله ويرجع يتوضى تاني نفس الحوار. لكن لو صعب عليه ازالته لا يجب عليه ازالته بالتفصيل اللي احنا قلناه قبل كده برضو عشان ما نكررش. اخر حاجه, طب لو شك الحائل ده, يعني هو لو واحد بيدهن مثلا, واحد بتاع مبايض محاره ولا نقاش ولا ايا كان, وشك الحائل ده حصل له قبل الوضوء ولا بعد الوضوء, هيعمل ايه؟ لا هياخد بانه هو بعد الوضوء وانا عملت اللي عليا قبل الوضوء وانا توضيت صح, وهيكمل وضوءه عادي وهيكمل طهارته بشكل طبيعي. قولوا قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب.